السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين مكانة المسلم من المسلم، وأنه لا يكون حقيقة أخوه إلا إذا أحب له ما يحب لنفسه. أما إذا كان يريد المصلحة والخير لنفسه ولو تضرر أخوه، فإن إيمانه ناقص بقدر ما عنده من عدم الإخلاص وصدق الأخوة الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يحسده، يعني يريد له الخير مثل ما يريد لنفسه. فلا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيء الذي تحبه لنفسك يجب أن تحبه لأخيك المسلم، وما تكرهه لنفسك اكرهه له. فهذه هي حقيقة الأخوة. ولذلك الله عز وجل أثنى على الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم أخو المسلم، يرحمه ويعطف عليه، يقوم إلى جانبه، يساعده، يحميه، يدافع عنه، لا يرضى له إلا ما يرضاه لنفسه. كل ما يستطيع أن يبذله لمصلحة أخيه ونفعه ودفع الضرر عنه يفعل ذلك بقدر المستطاع، فعند ذلك يكون أخوه صدقا، يعني قد صدق الأخوة الإسلامية. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا كنت كذلك فهذا دليل على كمال إيمانك. فإن كنت مقصر في شيء من ذلك، يعني أنك لا تبالي في مصالح المسلمين هل حصل لهم الخير أو حصل لهم الشر، عندك كل سواء، معناه أنك لم تبرهن على أخوتك الإسلامية. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، إنما المؤمنون إخوة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال: وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. نعم، إذا كنت يعني أنك ضده، تحب الخير لنفسك وتحب له الشر، تفرح إذا جاءه ما يضره وما يسوءه، ويسوءك إذا سمعت ما ينفعه وما يسره. هذا دليل على أن إيمانك ليس بكامل، فصحح إيمانك. وهذا ما يحصل إلا من إنسان ضعيف الإيمان، حسود حقود، هو الذي لا يحب الخير لأخوانه المسلمين، بل يفرح إذا مسهم شر أو ضرر أو أصابهم ما يكرهون. لكن على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يستعيذ بالله من شر نفسه. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شح نفسي، اللهم أقني شر نفسي، لأن الإنسان ما يكره الخير لأخوانه المسلمين إلا إذا كان نفسه شريرة. ما إذا كان نفسه نفس طيبة، نفس مؤمنة، فإنه يحب الخير لأخوانه المسلمين، بل ربما يؤثرهم على نفسه، كما ذكر الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم، ليسوا فقط يساوون بأنفسهم، لا، بل يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم من أخوانهم على أنفسهم. هذا دليل كمال الإيمان، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم قالوا: على هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه. نعم، إذا كنت تحب أن تدخل الجنة وتنجو من النار فاحرص على أن تأتيك منيتك، وأنت طيب النفس، طيب القلب، سليم، تحب أن يؤتى لك من الخير مثل ما تحب أن يؤتى لغيرك، ولا تبيت ليلة وفي قلبك على أحد غل أو كراهية، إلا أن يكون إنسان اعتدى عليك، ظلمك، بغى عليك بغير حق، فهذا إن عفوت وسمحت وتجاوزت رجاء الثواب فهو خير لك، وإن طالبت بحقك فلا لوم عليك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن كون الإنسان يجاهد نفسه في طاعة ربه، في محبة الخير للمسلمين، هذا دليل على قوة الإيمان. والرجل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام يدخل من باب واحد من باب المسجد، من أبواب المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 أيام، فيدخل ذلك الرجل. فذهب معه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يريد أن يعرف ما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة. فبات عنده 3 ليال وهو يراقب أعماله، فما رأى عملا زائد، شيء يتوقع أنه هو السبب في هذه الشهادة العظيمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فلما مضت 3 ليال واستأذنه وأخبره بأنه ما بات عنده إلا من أجل أن يعرف عمله، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقال: والله يا بني، أو قال: يا أخي، ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي عمل زائد. ثم قال: لكنني لا أبيت ليلة وفي نفسي غل على أحد، يعني يحب الخير لإخوانه المسلمين عموما، ما يبيت وفي نفسه على أحد شيء. فقال: إذن هذه، يعني هذه الخصلة هي اللي أوصلته بإذن الله إلى هذه الشهادة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فيحرص المسلم على ذلك، ويربي أولاده على ذلك، بأنهم يحبون لإخوانهم، لجيرانهم، لأقاربهم، إخوانهم المسلمين عموما، ما يحبونه لأنفسهم. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لقد كانوا في القرون المفضلة على هذه الطريقة، وهو أنهم ضربوا المثل الأعلى بالأخوة الإسلامية، بالترابط، التفاهم، التآخي والتعاون والتراحم، فهذا هو سبب صلاحهم. فعلينا أن نقتدي بسلفنا الصالح، ما تصلح النفوس وتزكو إلا بالإيمان الصادق الخالص، ومن ذلك نزاهتها وطهارتها من كل ما يدنسها من الغل والحسد والحقد والبغضاء والكراهية لإخوانك المسلمين. والله وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بأنهم رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. نعم، هذا من رحمته، وهذا من حب الخير له، وهذا من سبب سلامته ونجاته من الشر، إذا حفظته وأخذت على يده وحجزته ومنعته من الظلم، حتى أنه يسلم من عذاب الله ومن أذية الناس. إذا حجزته عن الظلم ومنعته سلم من عذاب الله وسلم من العقوبة من قبل الآدميين، فهذا نصر له ورحمة به، دليل على أنك تحبه وتحب الخير له، ليس فقط أنك تدافع عنه، لا، هو إذا عرفت أنه ظالم ومعتدي فلا تتركه، لأنك إذا تركته أوقع نفسه بالهلاك، لكن امنعه من الظلم حتى يسلم من العقوبة في الدنيا وفي الآخر، فذلك نصره وهذا نفعه، وهذا دليل على أنك تحب الخير له، فإنه بعد ذلك هو سيدعو لك ويثني عليك ويذكرك بالخير حينما يفكر بالعواقب، ويعرف أنه لو استمر على ظلمه لكان من الهالكين، فكنت سببا في نجاته وسلامته، فإنه سيكون بعد ذلك يدعو لك ويثني عليك ويعرف فضلك عليه بعد الله، لأنك أحسنت إليه في منعه من الظلم. قد يكون فيه حماقة أو غضب شديد استولى عليه ودفعه الشيطان، فإذا أخذت على يده ومنعته وذكرته ووعظته أحسنت به وكنت سببا في نجاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نعم، هذه الخصال الست هي بعض حقوق المسلم على المسلم، لأنه يأتي زيادة في أحاديث أخرى من حق المسلم على المسلم. فأول هذه الخصال: إذا لقيته فسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة من الشرور والآفات، حينما تقول السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة، وأن تحل عليكم بركة هذا الاسم، وأن تنزل بكم يعني بركة اسم الله السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فإذا لقيته وسلمت عليه دعوت له بالسلامة. والسلام أمر عظيم، أولا البدء به سنة ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل كلمة بعشر حسنات. وإذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر، وهو من أسباب المودة والرحمة بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حب بعضكم بعض في الله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أفضل الخصال ومن أقوى الروابط بين المسلمين، على أن تسلم على الضعيف على الفقير كما تسلم على غيره، وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه هذا لله. فلا تقتصر على أن تسلم على الغني لغناه، أو على القريب لقرابته، وفي جواره أخ لك مسلم أو أكثر، ثم تعرض عنهم. وأبخل الناس من يبخل بالسلام. السلام عام وليس بخاص، وهم الذي يدل على الأخوة الإسلامية. سلم على من عرفته ومن لم تعرف. وأبخل الناس من يبخل بالسلام. أفشوا السلام بينكم. فهذه أول الخصال التي هي من حقوق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دخلت مجلس وسلمت، فإذا خرجت فسلم، فليست الأولى بأولى من الثانية. كونك تسلم عند الخروج أولى من أن تسلم عند الدخول. هذه واحدة من الخصال التي هي من حق المسلم على المسلم. والسلام يكون بتحية الإسلام المشروعة، ليست من الكلام المستجد على ألسنة بعض الناس، صباح الخير ومساء الخير ومن هذا الكلام. لا، هذه إذا عرفت أن تأتي بها بعد تحية الإسلام. أما تحية الإسلام هي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل كلمة بعشر حسنات. فإن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح عليه السلام قال له اذهب وسلم على أولئك الملأ من الملائكة، فذهب وقال السلام عليكم، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقيل له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهذا هو تحية أهل الجنة فيما بينهم، سلاما سلاما، وتحيته فيها سلام. والجنة تسمى دار السلام، والسلام اسم من أسماء الله، والله يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة، لكن التحيات بعد التعظيمات، فالله يعظم ويجل ولكن لا يسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له. إذا استشارك أخوك المسلم في أمر وأنت تعرفه فعليك أن تنصح له مثل ما تنصح لنفسك، بالخير الذي تحبه لنفسك. فاحذر أن تغشه أو تخفي عليه مجاملة أو مداهنة مع الآخرين، أو تجامل معه تشير عليه بالشيء الذي تظن أنه يرغبه وأنت تعرف أن غيره خيرا منه، يعني تكتم عنه بعض الشيء. لا، انصح له، أشر عليه بما تعلم أنه خير له. فالمستشار أمين، إذا استشارك فقد أمنك وأحسن الظن بك، يريد أن توجهه لما تعلمه من الخير. في أي أمر من الأمور، أراد أن يجاور إنسان، أراد أن يزوجه أو يتزوج منه أو يعامله أو يشاركه، فاستشارك لأنك تعرف فلان، فعليك أن تصدق وتخبره عما تعرف عن فلان من خير أو شر، ولا يعتبر ذلك من الغيبة ولا من النميمة. إذا كان من باب المشورة والنصح، فلو ذكرت ذلك الرجل بشيء من الصفات التي ليست من الصفات المحمودة وأنت صادق، فلا يعتبر ذلك غيبة ولا نميمة، بل هذا من النصح الواجب المطلوب منك لأنك استشرت. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. تنصح له بما تحبه لنفسك، حتى لو علمت أنه سيفعل شيء وهذا الشيء سيضره، يقدم على شيء فيه ضرر جهلا منه ما يدري، لا تقول والله من حسن الإسلام المرء تركوا ما يلاعني، ما استشارني، ما نقول ما علي منه، لا، بل عليك أن تنصحه وتبين له، تدلي عليه بالنصيحة والمشورة وتحذره حتى ما يلومك ولا يحاسبك عند الله يوم القيامة. ولو لم يستشرك، لأنه يعني قد يكون ما يدري أن عندك خبر من هذا الشيء، فأنت انصح إذا علمت أنه سيقدم على شيء فيه ضرر، ضرره أكثر من نفعه، فأشر عليه وانصح. إن قبل منك فالحمد لله، ما قبل برئ ذمتك ولا يلومك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالنصح، يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نصح واجب، سواء استنصحك أو لم يطلب منك، لم يستنصحك، ما استشارك، لكنك تعرف أن هذا الأمر لو أقدم عليه لكان فيه ضرر، انصح وذكر، تبرأ ذمتك سواء قبل منك أو لم يقبل. الخصلة الثالثة من حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. إذا دعاك لوليمة ليس فيها منكر من وليمة عرس أو غيره فأجبه، أجب دعوته، ومن دعاكم فأجيبوه، لأن هذا من أسباب الإلفة والمحبة أيضا، كونك تحضر وتشاركه في فرحه وتدعو له وتظهر السرور والفرح والغبطة فيما أعطى الله أخاك المسلم، تهنئه، هذا دليل أنك صادق الأخوة. إذا دعاك فأجبه، ومن دعاكم فأجيبوه. أما إذا علمت أن هذه الدعوة أو هذه الوليمة التي دعيت إليها سيكون فيها منكر وأنت ما تستطيع إنكاره، أو تعرف أنه لن يقبل منك، فأنت معذور لا تذهب. أما إذا علمت أنك ستنكر وترجو أن يقبل منك، فأنت تذهب، تستفيد فائدتين: إجابة الدعوة وإنكار المنكر. الرابعة من هذه الخصال: تشميت العاطس. تشميت العاطس هو أنه إذا عطس وحمد الله تشمته، تقول: يرحمك الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس فحمد الله فشمت. معناه إذا عطس ولم يحمد الله فليس له حق أن تشمته، أسقط حقه بنفسه، كما هو الكثير الآن عندنا، نسأل الله الهداية، ما ندري هل هو يحمد الله بنفسه أو أنه غفل عن هذه النعمة وعن هذا الواجب، لأن العطاس نعمة من نعم الله على العبد، إن الله يحب العطاس، نعمة. أذن كامن في رأسك فيخرج عن طريق هذه العطسة، هذا يستوجب الشكر والحمد لله. فمن آدابه تخمير وجهك بيديك أو بمنديل وغض الصوت بقدر الإمكان، فإذا فرغت من العطاس فاحمد الله جهرا حتى تسمع، وعلى من سمعك أن يشمتك، وهذه هي السنة. فإذا قلت الحمد لله قال يرحمك الله، فتجيبه أنت بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم، فتقول شكرا. ثم يقول بعض الجهلة لأنه لا يدري إيش معنى تشميت العاطس متشكر، لا، تشميته أن تقول يرحمك الله، والإجابة منه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ويجب أن نعلم أولادنا هذه الآداب الإسلامية، يجب أن نعلم أولادنا هذه الآداب الإسلامية، السلام بتشميت العاطس، والحمد عند العطاس، وتغطية الوجه حتى لا يؤذي من حوله، وغض الصوت، ورفع الصوت بقول الحمد لله حتى تنتشر وتعلم السنة، ما نكتمها، ما نستحي من أن نقول الحمد لله، ولا نستحي أن نقول يرحمك الله، نقيم السنة لا نميتها. ومن هذه الخصال التي هي من حق المسلم على المسلم، إذا مرض فعده، تزوره، والإعادة أو العودة، عودة المريض معناها تكرار الزيارة، إذا زرت أول مرة تسمى زيارة، لكن إذا أكثرت يسمى عيادة، لأنها صارت مرة بعد مرة فتسمى عيادة. والذي يعود المريض أو يزوره فإنه إذا خرج من بيته يريد ذلك ابتغاء مرضات الله، فإنه لا يزال يخوض في رحمة الله، ويناديه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة، يعني اتخذت منزلا. فإذا دخلت على المريض تزوره، تسلم عليه، تدعو له بالشفاء والعافية، تبشره بالخير، تدخل السرور عليه. ومن الدعاء المأثور المشهور هو أن تقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 3 مرات، وتسلم على الموجودين، صاروا في مكان فيه أكثر من مريض واحد تعرفه والبقية ما تعرفهم، هم أخوانك المسلمين، سلم عليهم كلهم وادعو الله لهم، لا تقتصر على أن تسلم على هذا والبقية تبخل بالسلام تحرم نفسك. فعيادة المريض من أفضل الأعمال، يقول عليه الصلاة والسلام أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم زار اليوم مريضا أو عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. فهذه من حقوق المسلم، عيادة المريض، زيارته. وإذا زرته فاحذر أن تفاجئه بألفاظ تضيق صدره وتدخل عليه الهم والغم، بل بشره بالخير وأدخل عليه السرور. والأجال بيد الله، لكن قل له ما شاء الله اليوم طيب، اليوم وجهك ما شاء الله أحسن وكثير، افسحوا له بالأجل يقول في الحديث، والأجل بيد الله، ولا تطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يحب ذلك، وإلا فسلم وادعو الله لها واخرج. ومن الحقوق حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبع جنازته، لأن علاقة المسلم بالمسلم ما تنقطع بالموت بل تبقى، ولذلك تصلي عليه وتشيعه وتعزي أهله، تواسيهم، تدعو الله له، وإذا كان أهله في حاجة تساعدهم بقدر الإمكان. إذا مات فاتبع جنازته، دليل على أن الرابطة الإسلامية والأخوة ما تنقطع بالموت، دائم الدعاء، ندعو للأموات والأحياء من المسلمين. وحق المسلم ميت كحقه عليك حي، ما ينقطع، فهذه من حقوق المسلم على المسلم. ومن حق المسلم على المسلم أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لها، وأن تنصره إذا كان ظالما أو مظلوم. فحقوق المسلم على المسلم إذن كثيرة، ما تقف عند هذه الخصال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لكل مقام مقال، وكل مقال فيما يناسبه، فإذا جمعت هذه الخصال سنجدها كثيرة. حقوق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم كما تقدم لنا في الدروس الماضية، لا تظلمه ولا تحقره ولا تحسده، كثيرة حقوق المسلم على المسلم. فلنتأمل، نتدبر، نفكر، هل نحن ملتزمون بهذه الحقوق أو عندنا قصور؟ فإذا كنا ملتزمين نثبت ونستقيم على ذلك، وإذا كان عندنا قصور فلنرجع إلى الصواب، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يجب أنه يزرع ما ينفعه في الآخرة، لأن الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة، فمن زرع شيئا حصده في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حاسب نفسك وانظر ماذا زرعت وماذا قدمت فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين أخوانك المسلمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.